رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو وجبنح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاء الأعمى. قطب الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه لانشغاله بدعوة كبار الكفار فأعرض ولم يصغ لسؤال الأعمى، وخاطبه بالغيبة تلطفا لأجل أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم، فكان معنا هذا مسكين وأعمى وسائل عن العلم وتعرض عنه لإثارة العطف والرحمة. وما يدري لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وما ينبئك أيها النبي أن هذا الأعمى جاء ليتطهر به ذاك من ذنوبه وبعلمك من آثار جهله، أو لعله يتعظ بقولك فينتفع ويعمل بما سمع، فالتزكية عمل طاعات والتذكر ترك المحرمات وهما التقوى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. أما من استغنى بماله وجاهه ودنياه عن رسالتك فهو منغمس في شهواته منتكس في مخالفاته لم يعتني برسالتك، فأنت تقبل عليه وتعتني به وتحييه طمعا في هدايته، هو معرض وأنت مقبل، وهو مغل في ضلالته وأنت حريص على هدايته، وليس عليك حرج ألا يتطهر من معصيته حتى تحرص على هدايته، فدعه ما دام أنه اختار لغواية وترك الهداية واتركه في رجسه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأن تعود لها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وأما من أتاك ساعيا لطلب الهداية باحثا عن العلم سائلا عن الحكمة حريصا على الفقه في الدين، وأتاك محبا لك ولدينك وهو يخاف عذاب الله ويخشى عقابه، حمله الخوف على السؤال ليعلم الحلال فيعمل به ويعلم الحرام فيجتنبه، فبالخوف تنال النجاة، فأنت تتشاغل عنه بغيره فلا تجيب سؤاله ولا تسمع كلامه مع أنه أتى راغبا وأنت تلاحق من ولى هاربا. كلا، لا تعد لمثل هذا العمل أيها الرسول، فإن هذه موعظة ونصيحة، فعليك أن تعظ من ينتفع بموعظتك، فمن أحب أن ينتفع بموعظة القرآن فعل، فهذب نفسه بالوحي وقوم سلوكه بالدين فانتفع من العلم النافع بعمله الصالح. هذه النصائح من القرآن مسطرة في صحف شريفة عزيزة المكان مقدسة الجناب محترمة المحل، لأنها كلام الله عز وجل، وهي رفيعة الذات والقدر منزهة عن الدنس لا يمسها إلا المطهرون، عصم معناها من الزيغ ونزه فحواها عن الرجس، كتبت بأيدي ملائكة سفراء بالوحي بين الله ورسوله يبلغون النبي القرآن بأمانة، قد حفظوا ما حملوا وأدوا ما سمعوا، ملائكة كرام على ربهم أعزاء على الله أطاعوا أمره واجتنبوا نهيه، سلموا من أدران الذنوب وخلصوا من آثار العيوب. قتل الإنسان ما أكفره، لعن الله الكافر ما أشد كفره وأكثر بغية وأعظم جحوده، نسي الإحسان وعصى الرحمن وأطاع الشيطان وكذب بالقرآن. إلى شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره. لماذا لا يتفكر الكافر في أصل خلقته ومن أي مادة خلقه الله منها؟ إنها ماء مهين وأصل حقير، فلو تذكر ما تكبر، خلقه من ماء ضئيل مهين فقدر له أوقاتا وأطوارا، طفولة ثم صبا ثم كهولة ثم شيخوخة، وقدر خلقه ورزقه وعمله، ثم سهل ولادته ويسر له طريق الهداية والضلالة ليختار أحدهما، وأوضح له المحجة وأقام عليه الحجة لينقطع عنه العذر، ثم توفاه وأمر بدفنه في القبر لتمام الستر، وما يدفن إلى الإنسان تكريما له وتمييزا عن الحيوان. ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا أراد الله أحياه بعد موته ليوم القيامة ليلقى جزاءه ويواجه مصيره من خير أو شر. كلا لما يقض ما أمره، كلا ردعا للإنسان على الكفر والتكذيب، فالإنسان لم يفعل ما أمره الله على الوجه اللائق إلا القليل، والكثير معرض مكذب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فليفكر الإنسان كيف خلق الله له طعاما من أنواع مختلفة ومذاقات متعددة وأصناف كثيرة لتقوم حياته بها. إنا طلبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أن أنزلنا الغيث بغزارة فسكبناه من الغمام فجاء بماء منهمر فيه البركة والنماء والحياة للإنسان والحيوان والنبات، ثم شققنا تربة الأرض بالنبات ليخرج ساق النبت وفق حجمه بلا سيادة ولا نقصان بل بحكمة وإتقان، فأخرجنا من الأرض حبا من الحنطة والشعير والذرة غذاء للإنسان والحيوان بطعوم مختلفة وأصناف متعددة، وأخرجنا به شجر العنب الذي هو من أعظم الأشجار نفعا وله فوائد كثيرة، وكذلك أنبتنا البرسيم للبهائم غذاء لها وقوتا، وأخرجنا شجر الزيتون صاحب الزيت والثمر زينة وأكلا ودواء، وكذلك النخل الباسق أجل الشجر وأعظمها نفعا، وأنبتنا بساتين كثيرة الأشجار لذيذة الثمار ملتفة الأغصان كثيفة الأفنان في جمال وبهاء،